اخبط جاي اخبط جاي اخبط انا جاي ارسع جاي ارسع جاي ارسع انا جاي اخبط جاي اخبط جاي اخبط انا جاي ارسع جاي ارسع جاي ارسع انا جاي اكتب جاي اكتب جاي اكتب انا جاي افشر جاي افشر جاي افشر طب اسمعوني تفهموني اسمعوني طب اسمعوني تفهموني اسمعوني يلا بينا حاضر حتى موضوع بلعب مزيك على حوض حاضر حتى موضوع بلعب مزيك على حوض واحد في الغابة لوحدي بتحدى حش وصوت واحد في الغابة لوحدي بتحدى حش وصوت الصوم يفرد سيطرتي حرك في اللعبة مارتي انا صاحب الفكرة راضية جاية تطف في العرضة كرسان وفي حتى لبينة بس تضحب بالسكينة بس تضحب بس تضحب بس تضحب بالسكينة كينة كينة كينة طلاق ثلاثة ما حد فاهم أي حاجة بطلع فوق أعلى عمارة بتصدر بس النارة بطلع فوق أعلى عمارة بتصدر بس النارة واشوي على ضوء الشمس وكأني عايش في مغارة بركب على القطر وبجري بلعب كرة طايرة برجلي بركب على القطر وبجري بلعب كرة طايرة برجلي خريج دفعات حربية وبسوق دبابة في المية خريج دفعات حربية وبسوق دبابة في المية من على الطيارة وبنط مش انا يا حبيبي انت عايز نقع ولا ايه بلبس قطع في البال ساحر ركز للحار بلبس قطع في البال ساحر ركز للحار من يوم وانا وادعم فيك بعد الدواب واهر من يوم وانا وادعم فيك بعد الدواب واهر وبشد بيت تروسيكل واركن فوق الموتوسيكل وبشد بيت تروسيكل واركن فوق الموتوسيكل سيدي جمهوري وبيكتر على السطح تلاقي هليكوبتر علشان اشرب في الشارع لازم انزل من قدت نازم قدت ننزل متنت نكر بدخل سبعات وبعدي من يوم معيش هتحدي بدخل سبعات وبعدي من يوم معيش هتحدي بدي في ايديا بولع في الحارة وبجري بدي في ايديا بولع في الحارة وبجري وبطير واعمل قلبات وبزول سبايدر مان بخطف وزار على فجأة واعمل اللي بفلف فجأة بعمل مقلب حرامية وبطير على وش بلعب على ونج متين زي السمك الدولفين بلعب على ونج متين زي السمك الدولفين بركب على دار السمكة من امريكا لحد الصين بركب على دار السمكة من امريكا لحد الصين بلعب على ونج متين زي السمك الدولفين بلعب على ونج متين زي السمك الدولفين بركب على دار السمكة من امريكا لحد الصين بركب على دار السمكة من امريكا لحد الصين بركب على فكرة كتير برسم على فكر كتير ببني على الرمل جريت عم يقول الواد ده حدي ترجم حدي ترجم حدي ترجم حدي ترجم حدي ترجم مكش معايا على السكة اخرك تركن على السكة مكش معايا على السكة اخرك تركن على السكة اتعلم الفن